لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنايات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شبه العمد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، وقتيل السوط أو العصا فيه 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه الخمسة إلا الترمذي. ولهم، يعني للخمسة الذين رووا هذا الحديث وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولهم من حديث عبد الله بن عمر مثله. هذان الحديثان برواياتهما ذكرهما الشيخ تعالى تحت باب ما جاء في شبه العمد، في قتل شبه العمد. نحن رأينا في الدروس السابقة أن القتل العمد العدوان يجب فيه القصاص، أو الدية إذا اختارها ولي المقتول، يعني يجب فيه إما القصاص وإما الدية على رأي جمهور أهل العلم. له لولي المقتول أن يختار بين القصاص فيطلب القصاص فيقتص من القاتل، أو يعفو عن القصاص إلى الدية فيأخذ الدية ويعفو عن القصاص، أو يعفو مطلقا. لكن الواجب الحق الذي الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل له ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا من حيث القصاص، وورد في الأحاديث الصحيحة بل وفي الآية أنه يجب الكفارة الدية كذلك، فهو مخير على رأي جمهور أهل العلم. بعضهم قال لا، ليس له إلا القصاص أو العفو، لكن الأصح من أقوال أهل العلم هو الذي عليه الجمهور أنه مخير بين أن يطلب القصاص أو أن يطلب الدية أو يعفو بغير طلب شيء منهما. هذا في قتل العمد العدوان. ورأينا أيضا في دروسنا السابقة ما هو قتل العمد العدوان، هو أن يعمد إلى السالم معصوم الدم، مسلم معصوم الدم، بما يقتل غالبا، يتعمد يعمد إليه فيقتله بما يقتل غالبا، بمحدد من سيف أو سكين أو كذا أو أي شيء محدد له غور في البدن، أو بما ينفذ في البدن من بندقية أو كذا إلى آخره، أو بمثقل على رأي الجمهور مثل أن يضربه بعصا قليظة بشيء متين أو بحديدة أو يرميه من كذا إلى آخره، بما يقتل غالبا سواء كان محددا أو مثقل يعني أو غير محدد. هذا هو رأي جمهور أهل العلم أن القتل العمد العدوان يحصل بهذه الآلة، آلة القتل، قتل العمد العدوان الذي يجب القصاص، أن يكون يتعمد قتله بآلة تقتل غالبا سواء كان محدد، يسمونه محدد يعني ذا غور أو له يعني يدخل في البدن، أو يعني مثقل بشيء يقتل غالبا بحجر كبير أو بصخرة أو يلقيه من على شاهر، أو يعني يضربه بعصا غليظة كبيرة ليست العصا الصغيرة التي تأتي بهذا الحديث ونحو ذلك. هذا هو قتل العمد العدوان الذي يجب فيه القصاص أو الدية يختارها ولي المقتول. يبقى هناك نوع آخر من أنواع القتل الذي من حيث يعني عقوبته جزاؤه ما هو؟ قال: جعل الشيخ بابا ذكره قال باب ما جاء في شبه العمد، يعني هو ليس عمدا وليس خطأ ولكنه يعني يشبه العمد وليس بعمد. فكيف؟ قال هو أن يعمد إلى إنسان ويريد قتله ولكن بآلة لا تقتل غالبا، يعمد إلى إنسان يريد قتله ولكن بآلة بأداة لا تقتل غالبا، مثل ما جاء في الحديث الثاني قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط، السوط لعادة ما يميت ولكن قصد أن يعني يضربه به حتى مات أو أراد قتله به يعني، أو العصا التي أكبر من الصوت قليلا وليست تلك التي كما ورد في حديث حمد بن مالك أنها ضربتها به يعني كان بين قاتلين إلى آخره ضربتها بعمودة ستار، هذا يعتبر أيضا فيه كلام لأهل العلم على الحل يعتبر من خطر الحديث في حديث حمد بن مالك أنه أمر بالقصاص. هنا إذا شبه العمد هو أن يتعمد قتله ولكن بآلة، والفرق بين العمد وبين يعني غير العمد أن العمد يتعمد قتله بآلة تقتل غالبا، بآلة أداة تقتل غالبا يعني الغالب منها أنها تقتل سواء كانت محددة أو بغير محددة. أما شبه العمد فهو أن يعمد إلى قتله ويقصد قتله في علامات على هذا ولكن بأداة لا تقتل غالبا، هذا يسمى شبه عمد ولا يسمى عمدا. والخطأ هو أن لا يقصد قتله بقرائن معينة ولو كان بأداة تقتل لكن لا يقصد قتله، فهذا يسمى خطأ. فما هو الحكم في شبه العمد؟ أولا ما هو العمد؟ شبه العمد رأينا عرفنا من خلال الحديث. فما الحكم في إذا قتل شبه عمد؟ ما الحكم؟ هل يقتص؟ قال لا، لا قصاص في قتل شبه العمد، لا يجب القصاص وإنما تجب الدية، ولكن الدية تكون مغلظة، الدية مغلظة. فحديث عمرو بن شهاب الأول هذا عن أبيه عن جده يقول عقل يعني دية، يعني دية، وسيأتينا تفصيل الشعبات هناك في كتاب الديات. عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. طيب ما هو؟ جاء في هذا الحديث في الحديث الثاني بيّنه، ثم أيضا ذكر النص على أنه لا يقتل صاحبه، قال ولا يقتل صاحبه، ثم أيضا بيّن ما هو يعني أو صفة أو صورة من صور شبه العمد، قال وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، يعني ينزف بين الناس فيتخاصمون وكذا إلى آخره وبين الناس، فتكون دماء يعني تكون حقوق في الدماء، يعني دماء في غير رغينة، ما هناك يعني عداوة سابقة ورغينة كذا وهو مترصد بقتله ويقتل، لا خصومة قارعة، فيحصل شيء من هذا فيعني يحصل أن يضربه أو يعمل له شيء معين لا بأداة لا تقتل غالبا فيموت ويقتل. يقول فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، ولا حمل سلاح من السلاح الذي يقتل غالبا. فإذا كان كذلك هذه إحدى صور شبه العمد. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد، وذكر صورة أخرى لشبه العمد، قال قتيل السوط، السوط معروف، السوط معروف إما يكون من الجلد هذا أو من يعني غصن من أغصان الشجر، سوط ليس عصا غليظة ولا ليست عصا غليظة التي تكون مع غليظة، لا السوط أدنى من العصا، والعصا قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، إذا كانت كبيرة تكون قاتلة، لكن قال هنا قتيل السوط أو العصا، والمراد بالعصا ليست تلك التي يعني تقتل غالبا. هنا في هذا الحديث بينا ديته ومقدار الديه، قال فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، وسيأتي أولادها سيأتي تفصيل أحكام الديات في بابه المستقيم. فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر أسانيد هذين الحديثين، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروفة، يعني معروف هذا السند وفيه كلام لأهل العلم وجمهورهم حسنون قالوا حسن. والشيخ هنا من حيث السند قال حديث عمرو بن شعيب بالإضافة إلى كونه كون عمرو بن شعيب لم يدرك أبيه، لكن قال الحديث فيه في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المقصولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد، إذن فيه من وثقه وفيه من تكلم فيه، فالحديث مما صححه أو حسنه بعض أهل العلم وهو من باب الحسن والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري في التاريخ وليس في الصحيح. لو أخرجه البخاري في الصحيح اختبصت لا في كتاب له اسمه التاريخ الكبير في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه الدارقطني وساق أيضا فيه الاختلاف وقد صححه ابن حبان فهو مما صححه بعض أهل العلم. ومجموع الحديثين مع حديث أخرى حديث عبد الله بن عمر قال الشيخ وفي الباب عن أبي داود عن علي عند أبي داود قال في شبه العمد أثلاثا 33 حقة و 33 جدع و 34 ثنية إلى آخره. سيأتينا تفصيل مقادير الديات في كتاب الديات. خلاصة هذا الباب يقول الشيخ استدل بأحاديث الباب بل استدل بأحاديث هذا الباب وهي حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن عمر والأحاديث التي ذكرت في الباب غيرها أو غيرهما على أو استدل بهذا من قال إن القتل ثلاثة أنواع ثلاثة أطرق. القتل الذي يجب فيه عقوبة معينة أو جزاء معين ثلاثة أنواع ويقول ثلاثة أطرق يعني ثلاثة أنواع ثلاثة أجسام. قتل عمد عرفنا ما هو قتل عمد هو أن يعمد الإنسان معصوم الدم بما يقتل غالبا فيقتله بما يقتل غالبا أو شبه وخطأ وهو الذي لا يفسد قتله ولو كان بآلة قاتلة لكن لا يفسد قتله تقوم قرائن على ذلك. وشبه عمد وهو هذا الذي نحن فيه ومن أمثلته وصوره ما جاء في الحديث. ففيه من أهل العلم وهم أكثرهم أكثر أهل العلم يقولون إن القتل الحاصل ثلاثة أنواع. نوع يسمى عمد وهذا الذي فيه القصاص أو الدية ونوع يسمى شبه عمد وهذا الذي فيه دية مغلظة دية مغلظة ونوع آخر هو الخطأ وهذا فيه دية المعلومة المذكورة في نص الكتاب العزيز. يقول وإلى هذا يعني إلى أن القتل ينقسم إلى هذه ثلاثة الأقسام ذهب عدد من أهل العلم منهم الشافعي والشافعية والحنفية والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية التي سيأتي تفصيلها وفي شبه العمد ما ذكر في هذه الأحاديث وما سيأتي. قال الشيخ اذكر الضابط الذي أشرنا إليه في شبه العمد وشبه العمد هو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوف والإبرة الصغيرة. الإبرة قد تكون يعني الإبرة تكون مخيط أو كذا لا الإبرة يعني التي لا تقتل غالبا مع كونه يعني فاعل قاصدا للقتل يعني هو قصد القتل ذهب كذا ولكن بآلة لا تقتل مع كونه قاصدا للقتل. هذه فيها دية مغلظة وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها يعني 40 من هذه 100 تكون في سن قد وصلت إلى أنها في بطونها أولاد لا بد أن تكون في بطونها بمعنى أنها كان واحدة من البيت في بطونها يعني حوامل يعني حوامل نعم. بعض أهل العلم يقول أن الإمام مالك هذا معروف ومشهور في مذهب الإمام مالك أن والديث بن سعد وبعض العلماء يقولون أن القتل هو نوعان إما عمد وإما خطأ ما ليس هناك منزلة بين هذين إما عمد وإما خطأ عمد وخطأ. فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمد ما عداه وكأنهم يدخلون شبه العمد في العمد يعني ما دام قاصدا للقتل فهو داخل في العمد. والاول يقول لا قواد فيه هو الخطا واما الثاني ففيه ما اجمع عليه اهل العلم من وجوب القصاص او الديه. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر هذين الحديثين يرجح راي جمهور اهل العلم ويقول ولا يخفى ان احاديث الباب صالحه للاحتجاج بها على اثبات قسم ثالث. هذه النص يقول الا ان قتيل شبه العمد وقتيل الخطا شبه العمد كذا قال هذه الأحاديث تثبت قسما ثالثا وهو شبه العمد وإيجاد دية مغلظة على فاعله وسيأتينا الكلام عن الدية العادية والدية المغلظة. بعد هذا معنا درسنا الأمر كله إذا كنت بعد الدرس نعطي إن شاء الله ومساعد إن شاء الله. قال باب من أمسك رجلا وقتله آخر. هذه واحد صورة من الصور ما الحكم أمسك رجلا أمسك شخصا لشخص والآخر هذا قتله فما الحكم في هذا؟ هل القصاص أو الواجب في هذا يعني الحال على الماسك أو على القاتل المباشر للقتل؟ سيأتي ما ورد في هذه الأحاديث أو في هذا المعنى. قال: باب من أمسك رجلا وقتله آخر. طبعا مراد رجلا يعني إنسانا، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. باب من أمسك رجلا وقتله آخر، فما الحكم؟ القصاص على من يكون؟ قال: عن ابن عمر وهو المقصود، إذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، المباشر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني. والحديث الآخر عن علي رضي الله عنه، هذا مروي عن علي وليس مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فعله، أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال علي رضي الله عنه قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. رواه الشافعي. فهذا هذان الحديثان في هذه السورة، إذا تبين هم يقولوا الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون إنه إذا اجتمع سبب ومباشر في الجنايات أو في الضمانات، فيما يلزم فيه الضمان أو فيما يلزم فيه العقوبة، الجناية على الأبدان أو الضمان في الأموال، إذا اجتمع متسبب ومباشر، المتسبب هو الذي يعمل السبب والمباشر هو الذي يباشر الفعل، فإذا وجد مباشر فالحكم يعني يتعلق بالمباشر، وأما المتسبب فقد حال بينه وبين ما يجب عليه ذلك المباشر. هذه قاعدة عامة، ومن هنا كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم يقولون في هذه الحالة، يأخذون بهذا الحديث ويقولون في هذه السورة، يأخذون بهذا الحديث، وهو أنه إذا أمسك رجل شخصا لرجل لشخص آخر فقتل، القصاص يكون على القصاص يكون على المباشر على القاتل، وذاك لا يبرأ من العقوبة، لكنه لا تكون عقوبة القصاص بل الحبس كما ورد في هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقولون إن الماسك كالمباشر كلاهما يقتص منه، مثل المكره والمكره، مثل المكره والمكره، من أكره شخصا أكرهه، هذا لم يكره، هذا أمسكه ولو فقتله، ولكن شخص أكره شخصا على أن يقتل شخصا آخر أكرهه. قالوا بعض أهل العلم يقولون فيه متسبب ومباشر، فالمباشر هو الذي يقتل والمتسبب يعاقب، يعني بالحبس وكذا إلى آخره. وبعض أهل العلم يقولون لا، المكره وكذلك المكره كلاهما يقتص منه، لأنهما كلاهما يعني عملهما أدى إلى قتل ذلك الإنسان. هذه شبيهة بها، وأن أحدهما أمسك والثاني أو مسك والثاني قتل. الجمهور يقولون القتل والقصاص يكون على الفاعل على المباشر، وهذا الذي مسكه أعانه نعم، ولكن لم يباشر القتل فتكون عقوبته الحبس حتى يموت. والبعض يقولون كلاهما يجب عليه القصاص. الشيخ يقول: والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد. هذا تمسك به بعض من قال ذلك، قال: بل الواجب حبسه فقط، وقد فكى صاحب البحر، يقول هذا القول عن العترة يعني أهل البيت والفريقين يعني الشافعية والحنفية، واستدل لهم بالحديث وبالأثر المذكورين، هو أثر علي والحديث حديث ابن عمر، وأيضا وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقولون استدلوا بهذه الآية، يقول الممسك هنا لم يعتدي بالقتل، إنما هو أمسك، لو لم يكن ذاك باشر القتل ما قتل، هم يقولون. إذا فالاعتداء من الماسك هنا لم يكن بالقتل وإنما هو بالإمساك، إذا فلم يحصل منه قتل فلا يجب القصاص، ولكن يعاقب بعقوبة أخرى. هذا استدلالهم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحكى أيضا في هذا الكتاب عن النخعي والإمام مالك والإمام الليث بن سعد أنه يقتل الممسك كالمباشر، كلاهما يقتل. هذا رأي الإمام ما هو منقول عن الإمام مالك والليث بن سعد، هما من كبار أئمة العلم، يقولان أنه يقتل لأنهما شريكان، والتعليل واضح، يقول لولا الإمساك لما حصل القتل. وحقيقة النظر إلى المصلحة ومقصد الشرع وهو حفظ الدماء وحقن الدماء، هذا القول أقوى، هذا القول من حيث تحقيق المقصد الشرعي أقوى، لأنه لو كان كذلك لا كل يعني يكون فيه نوع من إهدار الدماء. يقول الشيء ومع هذا هم يعلنون يقول لولا الإمساك لما حصل القتل. والشيخ يقول وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له. يعني يشير إلى القاعدة الفقهية، يقول إذا اجتمع تسبب ومباشرة فالحكم على المباشر ليس متسبب. لكن هذه القاعدة من أين أتت؟ قاعدة اجتهادية من مجموعة نصوص ينظر فيها إلى المقصود الشرعي وما يحقق المقصود الشرعي. ما هو المقصود الشرعي من إيجاب القصاص؟ قد نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. لو عرف هذا أنه إذا أمسكه وجاب أي واحد يعني يباشر القتل هو لا يريد، يريد أن يدفع القصاص عن هذا وهو استطيع أن يفعل ذلك، يأتي بأي واحد يعني من أتباعه من يعني يريد أن يأخذ إلى آخره فيمسك له غريمه فيقتله ويقول خذوه اقتلوه فيكون فيه هدر للدماء. فرأي مالك والليث في هذه المسألة وإن كان الحديث فيه هذا، لكن الحديث كما رأينا الحديث فيها في الحديث الأول مرسل والثاني أثر عن علي رضي الله عنه أيضا فيه إرسال أو فيه يعني كما يقول الشيخ من حيث سنده رجاله التفات وصحه من القطان، ولكن فيه بعض من تكلم فيه. فالحديث وإن كان ظاهره الدلالة على أن هذا الماسك لا يقتل لكنه مرسل، والمرسل في دلالته يعني شيء، ثم هو فيه مع إرساله فيه مخالفة لقاعدة عامة في هذا الباب وهي يعني الحرص على حفظ الدماء وعدم إهدارها، ولو فتح هذا الباب لا يعني صار فيه خرق لهذه القاعدة. وعلى أي حال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى و يعني يرجح يقول والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلاله لأن هو يشعر بأن فيه نوع من الضعف، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح. كيف غير قادح؟ كثير من أهل العلم يقولون المرسل لا يعتد به، ومن اعتد به من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره بشروط معينة قد لا تتحقق في هذا الـ يعني الحديث. قال لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول جماعة من أئمة الحديث وهو الراجع. ثم يعني فهو الشيخ يميل إلى ما دل عليه الحديثين أو الحديثان مع إرسالهما أو الحديث وحديث واحد حديث عبد الله بن عمر مع أنه مرسل والأثر عن علي رضي الله عنه، وهذا قد يكون من اجتهاده رضي الله عنه. لكن القاعدة العامة والتي تدل عليها مجموعة نصوص كما ذهب الإمام مالك والإمام الليث يرون هذا الرأي. وعلى كل الأحوال هذا ما ذكره أهل العلم بهذه المسألة، وال يعني النظر إلى ما يحقق يقينا أو غلبة ظن مقصود الشارع هو الأولى أخذا من الأدلة التي بين أيدي المجتهدين. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى وطبعا سيدل على هذا ويؤكده على أنه يقتل الجماعة بالواحد والاثنين كذا إلى آخره، أو أن هذا العمل يعتبر نوع مما يوجب القصاص. طبعا للفقهاء تفاصيل في مسألة إذا اجتمع عدد على يعني قتل شخص واحد وجرحه كل منهم أو فعل كل منهم فعلا، ينظر إذا كان كل فعل كل واحد إذا استغل به قتله، إذا كان هذا الفعل إذا كان وحده إذا كان هو بس يعني لم يلحق بغيره كان سببا في قتله يقتل به وتفاصيل. لكن حديث أو قصة الجماعة الذين تمالأوا على شخص يعني في صنعاء يعني في عهد عمر رضي الله عنه وأمر بقتله وقال لو تمالأ يعني توافق واتفقوا وتآمروا على قتله لقتلته، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء يعني هذا من باب المبالغة من عمر رضي الله عنه، يعني أمر بقتل أولئك الجماعة الذين تمالأوا على قتل شخص أمر بقتله وقال مؤكدا هذا، قال لو تمالأ يعني تواطأ وتآمر واتفق واتفق جر تمالوا واتفقوا على قتله لقتلتهم به. وهذا فيه حد لهذه الجريمة ومنع لإيقاع هدر الدماء. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى في مسائل القصاص غير في غير النفس يعني في الجراح ونحو ذلك. قال باب القصاص في كسر السن، في كسر لاحظ الباب هنا مكتوب في كسر السن. السن قد ورد النص في ذكر الحكم فيها وما تعالى كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسنة بالسن، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسنة بالسن، والجروح بالجروح. فالسن إذا أدرك المراد به خلعها، خلعها من جذرها، هذه يعني هذا السن بالسن. طيب لو كسرت جزء منها فما الحكم؟ الحكم فيها القصاص أو الأصل؟ هنا فيه إشارة إلى ما ذكر فيه أهل العلم في ذلك. عن أنس رضي الله عنه، أبو أنس بن مالك، أن الربيع وهي عمته، ومكتوب في الحديث أيضا عن الرواية عمته، أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، يعني جارية واحدة من الأنصار، في رواية من الأنصار، يعني وليس جارية بمعنى مملوكة، إنما في سن، في هذا السن، فطلبوا إليها العفو إلى تلك الجارية، في رواية فطلبوا إليهم يعني إلى أهلها، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، والأرش هذا مصطلح فقهي المرض به ماذا؟ ما يعطى مقابل الجرح، التقدير الذي يعطى مقابل الجرح، هذا في الجنايات، وفي الأموال التقدير بين الصحيح وبين العاشين صحيحا ومعيبا يسمى أصل. قال فطلبوا فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، حتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. هذا أمر الله وشرع الله وحكم الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ المنفذ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أخوها، أخو الربيع، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ استكثر هذا، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، حمية يعني ولي أمر لها وقريبها وكذا، ويعني إلى آخره، لا سيأتينا الكلام. هل هذا اعتراض على الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه طلب ومحاولة للصلح، يعني أو ظاهره أنه يشبه الاعتراض؟ لهذا الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني الشيخ يقول لو كان اعتراضا حقيقة من أنس رضي الله عنه لكان وقع في هلكة. رسول الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا بد أن يعني ينزل على أمر الله ورسوله. يقول هنا ماذا يقصد أنس بن النضر؟ يقول فقال هذا القول، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الرحيم به، قال هذا القول بعد أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه الحال لو كان حاكما حكم أي واحد من الدنيا إلى آخره خذوه فغلوه، لكن أخذه بما هو معلوم عنه صلى الله عليه وسلم من استيعابه لصحابته ولأمته وبيان الحق حتى يرجعوا إلى الحق بإطمئنان ورضا نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس، مع هذه الحمية وهذا الغضب من أنس وكذا إلى آخره يخاطب، يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، السنة بالسن. ثم لما حصل يعني قدر الله وحكمته في ذلك، يعني أنزل في قلوب هؤلاء الذين لهم القصص أن يرضوا، فرضي القوم فعفوا، رضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله. إذن هذا الرجل أنس بن النضر ليس من أولئك الذين يعارضون حكم الله وحكم رسوله وكذا إلى آخره، وإنما قالها من باب أنه العطف على أخته وكذا، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفرج، فأقسم هذا القسم يريد من الله سبحانه وتعالى أن ويرجو أن يكون، ولا سيما لما يشهد القوم وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره يكون عفوه حصل. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من لو أقسم على الله لا أبره، أنس بن النضر أقسم، قال لا والله لا تكسر ثنية الربيع، مع أن الحكم واضح فيها. إذن فكان يريد شيئا من ليس شيئا سيئا، لا معارضة ولا مخالفة الحكم الشرعي، وإنما يأمل ويرجو أن الله يوجد فرج، وقد أوجد له الفرج. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الحديث صحيح رواه البخاري والخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد قال إلا الترمذي خمسة إلا الترمذي يعني ثلاثة أربعة من أصحاب ثلاثة من أصحاب السنن والإمام أحمد والترمذي لم يروه بهذا اللفظ. يقول طبعا ربيع معروف منهل يبذ النظر وطلبوا إليها العفو في رواية طلب أهل الجال يعني رواية البخاري فطلبوا إليهم العفو يعني إلى أهلها وذويها. وبه دليل هذا هو محل الشاهد دليل على وجوب القصاص في السن وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن. لكن الكلام بأنه هل قوله كسرت هل يعني خدعت من أصلها أو كسر كذا إلى آخره. يقول وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا. طبعا الكسر غير القلع الكسر قد يكون ثلث السن ربعها كذا إلى آخره والقلع أخذها من أصلها. يقول والظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا للسن لا قلعا ولكن بشرط هذا شرط محدد اتفاق بين عليه بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن كاسر فيكون الاقتصار بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهبي من سن المجني عليه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم الشيخ يقول قد حكم الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك السن عظم ووجب فيه قصاص سن بالسن.